هل يصح ان يوصف الانسان المؤمن بانه بشير ونذير ام ان هذه الصفه قاصره على رسول الله؟ واذا كان لا يجوز ان يوصف الانسان بهذا الوصف، هل يجوز ان يسمى به اي انسان محمد بشير او محمد؟ هذه صفات الرسل جل وعلا، جعل الرسل بشيرين ومنذرين، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بشرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام، لانهم يبشرون من اطاعهم بالسعاده وينذر من عصاهم بالهلاك والدمار والنار. والدعاة من الله الموفقون الذين يدعون الى شرع الله هم موصوف بهذا الوصف ايضا، هم يبشرون وينذرون، لان خلفاء الرسل والقائمون بمهمه الرسل عليه الصلاه والسلام. اذا قيل الداعي الله الصادق انه يبشر وينذر فلا باس بهذا ولا حرج في هذا. واذا سمي الانسان واحد سمي هذا بشير والاخر سمي نذير ما في تسمية بهذا شيء، لانها تكون اسماء جامده، بشير موجود اسماء بشير كثيره، ونذير كثير ومنذر يبشر، كل هذه الاسماء موجوده جامده، مثل ما يقال محمد وصالح وعادل، قد يكون غير صالح وقد يكون غير عادل غير محمد، المقصود هذه اسماء جامده لا حرج فيها. ما حكم بائع الدخان وما هو مصير الصلاه وراءه وما مصير المكسب الناتج عن بائع الدخان؟